أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في النداء. فذكر رحمه الله في هذين البيتين ما يمكن أن يتركب منه الكلام العربي، فإن أقل ما يمكن من ذلك أن يتركب الكلام من اسمين أو أن يتركب من اسم وفعل أو من اسم وحرف أو فعل وحرف، فالقسمة إذن رباعية. فإما أن يتركب الكلام من اسمين، وإما من اسم وفعل، وإما أن يتركب من اسم وحرف أو فعل وحرف. أما تركب الكلام من اسمين فمثاله قولك الله أحد، الله أحد، فهذا تركب الكلام من اسمين. ومثال تركبه من اسم وفعل قولك قام زيد، فقام فعل وزيد اسم وهو فاعل. وقد مثل الناظم رحمه الله بقوله كركبوا، الكاف هنا للتمثيل، ومثل بقوله اركبوا، فاركبوا هذه الجملة مكونة من فعل واسم. الفعل هو اركب، وهو فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فقوله اركبوا تمثيل منه للفعل والاسم كما ذكرت. والقسم الرابع أن يتركب الكلام من فعل وحرف. قال رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجد، أي وجد تركب الكلام من فعل وحرف أيضا. ومثاله، أي مثال تركب الكلام من فعل وحرف، كقولك مثلا ما قام أو لم يقم. ما حرف وهو حرف نفي، قام فعل، فهذا مثال الحرف والفعل. لكن هنا مسألة، فذهب البعض وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه من هذا البعض، ذهب البعض إلى أن الكلام العربي يمكن أن يتركب من حرف وفعل ويكون مفيدا، كقولهم ما قام أو لم يقم. لماذا؟ لأن الضمير المستتر العائد إلى كلمة زيد مثلا، أي ما قام زيد أو لم يقم زيد، هذا الضمير المستتر لعدم ظهوره لا يعدونه، لأنه لا يظهر فلا يعدونه في هذه القسمة. والذي عليه الجماهير أنه يعد، أنه يعد. وإذا أردنا أن نعتبر قول القائل ما قام أو لم يقم، فإن التركيب فيه يكون ثلاثيا، يكون التركيب فيه ثلاثيا من حرف وفعل واسم. والاسم هنا مستتر، والاسم هنا مستتر، أي ما قام زيد. ومن قال بأن هذه الجملة تتركب من حرف وفعل فقط لم يعد ذلك المستتر، والظاهر أن يعتد به، والله جل جلاله أعلم، كما هو معروف. لأن التركيب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون التركيب مضمرا كما مر معنا في بعض دروس النحو. من ذلك قول ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فاستقم هنا فعل فقط، ولكنه عده مفيدا وعده مركبا وعده كلاما في عرف النحاة باعتبار كونه مركبا. وقوله استقم أي استقم أنت، فهذا تركيب، فالأصل اعتبار ذلك المستتر في قسمة الجملة. وتركب الكلام من فعل وحرف لا يمكن أن يكون مفيدا، تركب الكلام من فعل وحرف لا يمكن أن يكون مفيدا لأن الفائدة فيه لا تحصل. ثم قال رحمه الله: وجاء من اسم وحرف في النداء. وجاء أي جاء تركيب الكلام من اسم وحرف أيضا في النداء، أي في النداء. مثاله يا زيد، لذلك قال في النداء، أي أن ذلك يكون خاصا بالنداء، تركب الكلام من حرف واسم يكون في النداء خاصة، كقولك يا زيد، كقولك يا زيد فهذا نداء، فأنت تنادي وتدعو زيدا. ومعلوم أن النداء إما أن يكون بيا أو بغيرها من الأدوات، إما أن يكون بيا أو بغيرها من الأدوات. وقد جمعها صاحب الملحة بقوله: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أوي إن شئت هيا. ونادي من تدعو بيا أو بأيا أوي أو همزة إن شئت هيا، فإما أن تنادي المنادى بقولك يا أو أي زيد أو يا زيد أو أزيد أو هيا زيد إلى غير ذلك. وهذا الاختلاف في الأدوات بحسب القرب والبعد لذلك الذي تناديه، فهناك أدوات تستعمل لمنادات القريب، وهناك أدوات تستعمل لمنادات البعيد. وأكثر النحاة على أن يا زيد كلام، أكثر النحاة يعتبرون يا زيد كلاما. لماذا؟ لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا، أدعو زيدا هذه جملة وجملة مفيدة، أو أنادي زيدا كذلك هذه جملة مفيدة. لكن هذا القول اعتبار يا زيد يعني كلاما، لأن يا هنا نابت عن جملة، نابت عن جملة، لأن أصل الكلام أدعو أنا زيدا، أدعو أنا هذه جملة، أنا أدعو زيدا فهذه جملة، فيا هنا نابت عن جملة ولم تنب عن كلمة واحدة بل نابت عن جملة. والظاهر من هذه القسمة التي ذكرها الناظم رحمه الله، أي تقسيم الكلام من اسمين ومن اسم وفعل، أو من فعل وحرف، أو من اسم وحرف، هذا باعتبار بيان قسمة الكلام وبيان المفرد منه والمركب، وليس الناظم قاصدا لمسالك النحاة في تقسيم الكلام. فمعلوم أن النحاة لهم مسلك معروف في بيان حد الكلام وفي بيان أقسامه وقيوده، فلم يسلك الناظم رحمه الله هذا المسلك، ولذلك لم يعتبر كون هذه المركبات مفيدة، لم يعتبر، وهذا هو الظاهر، لم يعتبر كون هذه المركبات مفيدة، وإنما قصد أن يبين لك القسمة، بمعنى أن أقل ما يمكن أن يتركب منه الكلام، أي سواء كان جملة إلى غير ذلك، أن يكون مركبا من اسمين أو من اسم وفعل أو من حرف وفعل أو من حرف واسم في النداء كما جاء بيانه في قوله وجاء من اسم وحرف في النداء. ثم قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. قوله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. الكلام عند أهل المعاني يقسم إلى ضربين اثنين. فالكلام عند أهل المعاني أهل البلاغة إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. إما أن يكون الكلام خبرا وإما أن يكون إنشاء. فالخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، وما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر كما يقول الناظم. ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته أي باعتبار الخبر لا باعتبار المخبر. ما احتمل الصدق أو الكذب باعتبار الخبر وليس باعتبار المخبر. فالمخبر مثلا قد لا يكون تفضل قد لا يكون ممن يعني يكذب عادة، أي ممن يتحرى الصدق، ولكن خبره قد يكون غير صادق باعتبار كونه نقله أو أخذه من جهة غير موثوق بها مثلا. فالقصد أن الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. مثاله كقولك مثلا جاء زيد أو ما جاء زيد، فجاء زيد خبر وما جاء زيد كذلك خبر. لماذا سميناه خبرا؟ لأنه يحتمل الصدق والكذب، أي يحتمل أن تقول للمخبر به صدقت، ويحتمل كذلك أن تقول للمخبر كذبت، لأن هذا الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون غير ذلك. فهذا هو المقصود بالخبر. القسم الثاني هو الإنشاء. القسم الثاني هو الإنشاء. الإنشاء مقابل للخبر، فقد عرفنا الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، ويعرف الإنشاء بأنه ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. والإنشاء على نوعين: طلبي وغير طلبي. طلبي وغير طلبي. الطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. الإنشاء الطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون ذلك بالأمر، ويكون كذلك بالنهي، ويكون بالاستفهام مثلا والتمني والنداء وغير ذلك. وغير الطلب ما لا يستدعي مطلوبا، ما لا يستدعي مطلوبا وله صيغ كثيرة كالتعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء وغير ذلك. الأمر هو ما يدل على طلب الفعل كما هو معروف كقولك قم، والنهي ما يدل على الترك كقولك لا تفعل أو لا تقم. والاستخبار في كلام الناظم رحمه الله، الاستخبار المقصود به الاستفهام كقولك هل قام زيد؟ هل قام زيد؟ الناظر في كلام الناظم رحمه الله يظن بأن الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا ونهيا واستخبارا، ثم قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم. الظاهر بأنه يغاير بين القسمة الأولى وبين القسمة الثانية، والصواب أن يقال بأن الكلام باعتبار أهل المعاني إما أن يكون خبرا وقد بيناه، وإما أن يكون إنشاء. والإنشاء كما ذكرنا إما أن يكون طلبيا وإما أن يكون غير طلبي. الطلبي كالأمر والنهي والاستفهام والتمني وغير ذلك، وغير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا كما ذكرنا كالمدح مثلا والذم والقسم وغير ذلك. فالأمر والنهي والاستخبار أي الاستفهام كل هذه داخلة في الإنشاء، كلها داخلة في الإنشاء. وقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، فالتمني كذلك داخل في الإنشاء غير الطلبي، نعم في الإنشاء الطلبي، بارك الله فيك، في الإنشاء الطلبي نعم، ولعرض في الإنشاء غير الطلبي، وكذلك القسم في الإنشاء غير الطلبي، إنشاء غير الطلبي. فالناظر في هذه الأبيات ينقدح في ذهنه بأن الكلام باعتبار ينقسم إلى خبر وأمر ونهي واستخبار، وباعتبار آخر ينقسم إلى تمن ولعرض وقسم. وهذه القسمة في الحقيقة هي قسمة ثنائية، إما أن يكون الكلام خبرا وإما أن يكون إنشاء، وهذه المسائل كلها داخلة في الإنشاء. هذه المسائل تذكرها رحمه الله داخلة في الإنشاء. فأنا اعتمدت هذا التقسيم حتى يكون التقسيم واضحا، وحتى نجد عذرا للناظم رحمه الله وللمصنف أصالة، لعله قصد بذلك أن يسهل هذه التقسيمات على المبتدئين، ثم بعد ذلك إذا ارتقوا في سلم الوصول في طلب العلم وولجوا في علم البلاغة تتسع عندهم القسمة فيقسمون الكلام كما مر معنا وذكرنا. ولكن هذا التقسيم الذي ذكرنا هو الذي ينبغي أن يستقر في الذهن حتى يكون يعني متسلسلا في يعني ملكة الإنسان وفي ذاكرته. إذن قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر. التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر. طلب ما لا طمع فيه كقول القائل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فهذا تمن. ولكن هذا التمني ما لا طمع فيه، لا يمكن أن يعود الشباب يوما، بخلاف التمني الذي يكون فيه عسر وفيه صعوبة كقول القائل يا ليت عندي مال كي أحج به، يا ليت عندي مالا كي أحج به، فهذا فيه شيء من المشقة مما لا شك فيه. جمع المال قد يبذل الإنسان بسببه مشقة، ولكن هذا لا يعتبر مستحيلا ولا يعتبر مما لا طمع فيه. جيد. قال ولعرض، العرض بسكون الراء وليس العرض، العرض بسكون الراء هو الطلب برفق، الطلب برفق نحو قول القائل ألا تنزل عندنا، فهذا فيه طلب برفق. وقد يكون الطلب بشدة ويسمى تحضيضا، يسمى التحضيض أو الحض كقول القائل ألا تخرج ألا تخرج علينا أو ألا تخرج إلينا مثلا، فهذا يسمى تحضيضا لأن فيه شدة ولا يسمى عرضا. والقسم كما هو معروف هو الحلف، كقول القائل والله لأفعلن كذا وكذا. إذن الكلام كما ذكرنا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، وهذه الأجزاء التي ذكرها الناظم رحمه الله كلها داخلة كما مر معنا في الإنشاء. ثم قال رحمه الله وثالثا، هذه قسمة ثلاثية، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل في ذاك من ذاك في موضوعه وقيلما يجري خطابا في اصطلاح القدماء. هذا تقسيم للكلام باعتبار آخر إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة مشتقة من الحق، الحقيقة مشتقة من الحق أي الثابت، الحق أي الثابت. فهي فعيل بمعنى فاعل أي ثابت، أو فعيل بمعنى مفعول أي مثبت. فهي فعيل إما أن تكون بمعنى فاعل أي ثابت، وإما أن تكون بمعنى مفعول أي مثبت. وذكر الناظم رحمه الله تعريفين للحقيقة. أما التعريف الأول فقد أشار إليه بقوله وحدها، أي تعريفها ما استعمل من ذاك في موضوعه، هذا هو التعريف الأول. والتعريف الثاني أشار إليه بقوله وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. التعريف الأول هو ما استعمل في موضوعه أي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، عرف الحقيقة بأنه اللفظ الذي بقي في الاستعمال على موضوعه، أي على موضوع أو أي على معناه الذي وضع له في اللغة، أي على معناه الذي وضع له في اللغة. مثاله الصلاة مثلا وضعت في اللغة للدلالة على معنى الدعاء بخير، الدعاء بخير. ومن ذلك قول الأعشى ميمون تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. تقول بنتي، ماذا تقول بنته؟ تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. فهذا دعاء وهو دعاء بخير، هذا دعاء وهو دعاء بخير. ثم قال لها أبوها عليك مثل الذي صليت أي دعوت، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فهذا هو التعريف الأول للحقيقة، هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي الذي هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. التعريف الثاني قال وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، أي ما اصطلح أو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي أن ذلك اللفظ لم يبقى على أصل معناه اللغوي بل نقل إلى معنى آخر اصطلاحي، نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، والمعنى الآخر يسمى معنى اصطلاحي، معنى اصطلاحي. مثاله كالصلاة نفسها، فالصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن هذا اللفظ نقل من معناه الأصلي وهو دلالته على الدعاء بخير إلى معنى آخر وهو الدلالة على أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية مخصوصة. فهذا اللفظ نقل عن معناه الأصلي وهو المعنى اللغوي إلى اصطلاح عند طائفة من الناس يعني للدلالة على هذا المعنى. وكذلك الدابة مثلا تطلق في المعنى اللغوي في الدلالة على كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة. لكن هذا اللفظ نقل عن معناه اللغوي الأصلي إلى معنى آخر، وهو الدلالة مثلا على ذوات الأربع، أو الدلالة على ذوات الحوافر، وهناك معان أخرى تختلف باختلاف الأعراف حتى نحصل ونحوصل ما ذكره الناظم رحمه الله من هذين التعريفين. فالحقيقة في التعريف الأول خاصة بالحقيقة اللغوية، الحقيقة في التعريف الأول في قوله وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، أي موضوعه الأصلي وهو المعنى اللغوي لم ينقل بعد. وما يجري خطابا في اصطلاح القدماء أو قدماء، هذا التعريف الثاني يدخل فيه الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. لكن لابد أن نعرف الحقيقة التعريف المختار، التعريف المختار وهو ما عرفها به تاج الدين ابن السبكي في جمع الجوامع. عرف الحقيقة بأنها لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، تعريف ابن السبكي لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. فقوله لفظ مستعمل خرج به اللفظ المهمل، واللفظ المهمل كديز مقلوب زيد، وخرج به كذلك اللفظ قبل الاستعمال فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. اللفظ قبل أن يستعمل في الخطاب اللغوي هذا لا يمكن أن نصفه لا بحقيقة ولا بمجاز. لفظ مستعمل فيما وضع له، هذا القيد الثاني احترز به من الغلط، فيما وضع له احترز بهذا القيد من الغلط، كقولك خذ هذا الفرس وأنت تشير إلى الحمار، خذ هذا الفرس وأنت تشير مثلا إلى حمار. هذا اللفظ لم يوضع لذلك يعني الدابة أو الحمار، فهذا في موضع له خرج به الغلط، كأن يقول الإنسان مثلا خذ هذا الفرس وهو يشير إلى حمار. وقوله ابتداء لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء ليخرج ماذا؟ ليخرج المجاز، ليخرج المجاز، لأن المجاز هو استعمال بوضع ثان، استعمال بوضع ثان. فالاستعمال بالوضع الأول يسمى حقيقة، والاستعمال بالوضع الثاني يسمى مجازا، كقولك الأسد. فالأسد هذا اللفظ موضوع وضعا أوليا للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الحيوان المفترس، وموضوع وضعا ثانيا للدلالة على الرجل الشجاع. ثم قال رحمه الله أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. إي أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية نعرفها بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. كيف نفهم هذا؟ نفهمه بأن نقول بأن اللفظ يكون موضوعا وضعا عاما شاملا لكل الأجزاء التي تدخل في مسمى ذلك اللفظ العام. مثلا تقول مثلا الصوم، فالصوم في لغة العرب موضوع وضعا عاما شاملا يدخل فيه كل وجوه الصوم، سواء كان صوما أي إمساكا عن الطعام، أو صوما أي إمساكا عن الكلام، أو إمساكا عن الجري، أو إمساكا عن العلف، أو إمساكا عن غير ذلك من أنواع الإمساك. فاللفظ في لغة العرب يكون كما ذكرت موضوعا وضعا عاما شاملا لكل الأجزاء التي تدخل فيه، لكن الشرع يطلق ذلك اللفظ على بعض أفراده، يطلق ذلك اللفظ العام الشامل على بعض أفراده. مثلا الصوم يدل على كل إمساك، سواء كان إمساكا عن الكلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا إمساك عن الكلام. وقد يكون إمساكا عن الجري أو العلف كقول النابغة وخيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى، خيل صيام قيل صيام عن العلف وقيل صيام عن الجري، كلا المعنيين وارد. فالقصد أن هذا اللفظ لفظ عام يدل على معان كثيرة، لكن الشرع يخص ذلك اللفظ العام ببعض أفراده، فيخصه مثلا للدلالة على خصوص الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى الغروب، من طلوع الفجر إلى الغروب، فهذا تخصيص لللفظ، اللفظ كان عاما ثم خصصه الشرع ببعض أفراده، فهذا هو المقصود بالحقيقة الشرعي، أي هذه بعض وجوهها ولها أوجه أخرى كالعكس، كي يكون اللفظ خاصا ويعمم، كي يكون اللفظ خاصا ويعمم. مثلا الصلاة في اللغة دالة على الدعاء، والدعاء من ضمن الأجزاء في معنى الصلاة في الشرع، فمن معانيها يعني الصلاة في معناها اللغوي الدعاء كما مر معنا، لكن هل الصلاة في الشرع مجرد دعاء؟ بل فيها دعاء وقيام وركوع وسجود وقراءة، فهذا فيه تعميم لللفظ، اللفظ كان دالا على بعض المعاني ثم أضاف عليه الشرع معان أخرى حتى نعرف ما المقصود بالحقيقة الشرعية، إما أن يكون اللفظ عاما وإما أن يكون اللفظ ليس عاما، ولكن يأتي الشرع فيعممه ويدخل عليه أجزاء أخرى لم تكن أصالة فيما وضع له ذلك اللفظ ابتداء، حتى نعي ونفهم ما المقصود بالحقيقة الشرعية. كالتيمم مثلا في اللغة القصد، وفي الشرع هو ماذا؟ نقل التراب لمسح الوجه واليدين، وكذلك الزكاة إلى غير ذلك. هذا القسم الأول من أقسام الحقيقة، هو الحقيقة الشرعية. النوع الثاني الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهي على قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة، عرفية عامة وعرفية خاصة. العرفية العامة هي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى الاستعمال العام، هي المنقولة أي اللفظ المنقول عن موضوعه الأصلي، الموضوعه الأصلي وهو المعنى اللغوي إلى الاستعمال العام، الاستعمال العام أي ما جرى في عرف الناس، يصبح ذلك اللفظ مستعملا استعمالا عاما عرفيا. وقد مر معنا التمثيل بالدابة، فالدابة مثلا موضوعة في المعنى اللغوي على كل ما يدب على وجه الأرض، لكن هذا اللفظ في الاستعمال العرفي العام يدل على ماذا؟ يدل على خصوص ذوات الحوافر، وفي بعض الأعراف على ذوات الأربع، وفي بعض الأعراف في الدلالة على الحمار خاصة، وفي بعض الأعراف في الدلالة على الحية، يطلقون الدابة على الحية إلى غير ذلك. والعرفية الخاصة، العرفية الخاصة هي التي نقلها عن موضوعها الأصلي قوم مخصوصون، قوم مخصوصون، وهذا هو المعنى الاصطلاحي، هذا هو المعنى الاصطلاحي. فالاصطلاح لفظ يطلقه قوم مخصوصون كالنحاة مثلا، أو كأهل الأصول مثلا، أو كالمناطقة، أو كالبلاغيين، أو كعلماء الحديث، أو كالفقهاء، قوم مخصوصون للدلالة على معنى خاص، للدلالة على معنى خاص، كاصطلاح النحاة، كالرفع مثلا والنصب والفاعل والمفعول وغير ذلك. القسم الثالث الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية تعريفها هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في لغة العرب، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. وإن شئت قلت هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا عرفي، هي التي لم ينقلها عن أصلها، عن أصلها اللغوي، استعمال شرعي ولا عرفي، كالأسد الدلالة على الحيوان المفترس. هناك قسم رابع وهو الحقيقة العقلية، لكن هذه الحقيقة ليست من مباحث علم الأصول، علم أصول الفقه، ولكنها من مباحث علم البلاغة، علم البلاغة. ويعرفون الحقيقة اللغوية هي إسناد الشيء إلى ما هو له، إسناد الشيء إلى ما هو له، كقول الموحد أنبت الله الزرع، وكقول الطبائع أنبت الماء الزرع، فالموحد ينسب ذلك إلى الله عز وجل، والذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ينسبه إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص المطر، ويعتبر بأن المطر هو المؤثر بمفرده على ذلك الإنبات، ولا تدخل لقوة أخرى في ذلك، وهذا ما يسمى بالحقيقة العقلية. ثم قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل، إلى آخر الأبيات. المجاز الحديث عنه في الحقيقة يأخذ شيئا من الوقت من حيث تعريفه ومن حيث ذكر أقسامه وكذلك اختلاف العلماء فيه، فأريد أن أذكر فيه بعض المباحث المهمة من حيث القول به وعدم القول به واختلاف العلماء في إثباته ونفيه، وبين مفصل وبين مثبت، وما بين قائل ب يعني هناك أقوال ومذاهب العلماء في ذلك، مرجع الحديث على ذلك، لأن الآن وقت يعني ضاق، ومباحث المجاز فيها شيء من